قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فاللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي مجالسنا يا رب العالمين. وياك. قال ابن حجر رحمه الله: تنبيه حاصل كلام المصنف أن للفظ عن ثلاثة أحوال، أحدهن أنها بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق. ما الشرط السابق؟ نعم، ما الشرط السابق؟ أظن إذا لم يكن مدلسا. مولاتية. الثاني أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت عن مدلس، وهاتان الحالتان مختصتان بالمتقدمين. وأما المتأخرون وهم من بعد الخمسمائة وهلم جرى. إذن قد يطلق البعض على أقوام المتأخرون، فالقيد هنا بعد السنة، بعد 500 سنة من الهجرة. تفضل. فاصطلحوا عليها للإجازة، فهي بمنزلة أخبرنا، لكنه إخبار جملي أو جملي كما سيأتي تقريره في الكلام على الإجازة، وهذه هي الحالة الثالثة. ولأجل هذا قال المصنف: لا يخرجها ذلك من قبيل الاتصال، إلا أن الفرق بينها وبين الحالة الأولى مبني على الفرق فيما بين السماع والإجازة، لكون السماع أرجح والله أعلم. وإذا تقرر هذا فقد فات المصنف حالة أخرى لهذه اللفظة. وهي خفية جدا، قل من نبه عليها، بل لم ينبه عليها أحد من المصنفين في علوم الحديث مع شدة الحاجة إليها، وهي أنها ترد ولا يتعلق بها حكم باتصال ولا انقطاع، بل يكون المراد بها سياق قصة سواء أدركها الناقل أو لم يدركها. يعني لا تكون كأداة من أدوات التحمل. فإذا قلنا عن ابن مسعود ليست أداة من أدوات التحمل، كأنه قال ويذكر عن ابن مسعود أو يروى عن ابن مسعود، ليس كأداة من أدوات التحمل. اتفضل. ويكون هناك شيء محذوف مقدر، ومثال ذلك ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. فهذا لم يرد أبو إسحاق بقوله عن أبي الأحوص أنه أخبره به، وإنما فيه شيء محذوف تقديره عن قصة أبي الأحوص أو عن شأن أبي الأحوص أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون أبو الأحوص حدثه بعد قتله. ونظير ذلك ما رواه ابن مندى في المعرفة في ترجمة معاوية بن معاوية الليثي قال: أخبرنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا صدقة بن أبي سهل عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معاوية بن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غازيا بتبوك، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، هل لك في جنازة معاوية بن معاوية؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال جبريل عليه السلام: هكذا بيده. ففرج له عن الجبال والآكان، فذكر الحديث. قال ابن مندى: هكذا قال يونس بن محمد عن معاوية، والصواب مرسل. ثم أن يونس بن محمد هذا هو الكديمي أو غيره؟ إذا كان كديمي فهو كذاب، ولأن المتن يشير بالكذب يعني. تقريبا أظنه الكذاب. جزاك الله خير، شكرا.